الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وأشهد أن لا إله إلا الله لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. اسمع إلى قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقيم قواعد الأخلاق وصرحها عاليا فيقول: أربع إذا كن فيك فلا تبال بما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا تبال بما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة صعمة. حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة صعمة. كن أمينا، كن صادقا، كن على خلق، كل من الحلال وطهر بطنك من الحرام. ابن آدم ابن آدم، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتروج ربه بخلاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان أشجع الرجال عندما تحتزم المعارك وتلتقي السيوف. ولذلك قال: إذا لقيتم العدو فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا لقيتم العدو فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. سيدي سيدي أبا القاسم أبا القاسم يا رسول الله، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا بطن ولا شحناء. الحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء. صور عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أيها الإخوة الأعزاء، أتيتني الآن أمام معركة من المعارك الإسلامية التي خاضها المسلمون أيام عمر رضي الله عنه.

ده حياته هو حياة ذاتية